بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا النسخ. موضوع، تفضل. موضوع النسخ هذا واضح وظاهر، واضح وظاهر. فالنسخ يكون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ يكون بالكتاب أو بالسنة. فإذا أتتنا آية قد تنسخ هذه الآية من الكتاب أو من السنة، أو أتانا حديث قد ينسخ هذا الحديث من الكتاب أو من السنة، هذا لا إشكال وهذا واضح. وقد يكون دليل النسخ هو الإجماع. هل الإجماع ينسخ الكتاب أو ينسخ السنة أو ينسخ آية من الكتاب؟ الإجماع، نعم عثمان، أحسنت، لا ينسخ. ولكن نقول دليل النسخ هو الإجماع، لا إشكال في ذلك. دليل النسخ هو الإجماع. مثلا تقول: هذه الآية نسخت بالآية الأخرى، والدليل على ذلك الإجماع، أن العلماء أجمعوا على أن هذه الآية منسوخة بهذه الآية، هذا لا إشكال. هل الناسخ هو الإجماع أم دليل النسخ هو الإجماع؟ دليل، انتبهوا لهذا، دليل النسخ هو الإجماع. دليل النسخ هو الإجماع، هذا لا إشكال، لأن الإجماع لا ينسخ، ولكن الإجماع يستدل من الكتاب على أن هذه الآية فارس نسخت هذه الآية، هذا لا، تفضل، هذه لا إشكال فيها. واضح هذا؟ نعم، تفضل. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. أحسنت. هنا يقول: رفع حكم. يأتي نص فيرفع الحكم المتقدم، رفع حكم. هنا النسخ فيه رفع أي إزالة، رفع حكم. ثم قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. دليل شرعي أي في الأدلة الشرعية، دليل شرعي. آية المصابرة: كان الرجل عن ماذا من المشركين أو من الكافرين؟ عن 10، ثم خففت عن، أصبح الرجل الواحد عن من المسلمين عن 2. فهذا فيه رفع للحكم المتقدم بدليل. نعم، أتت الآية وبينت بدليل. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. نعم. والسنة. فلذلك هذا الدليل اشتمل على حكم، الدليل المتقدم يشتمل على حكم، ثم أتى دليل متأخر وناسخ يشتمل على حكم آخر، قد يكون أشد وقد يكون أخف. فهذا هو النسخ، رفع حكم دليل متقدم أو دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال: من الكتاب والسنة، يخرج ماذا؟ الإجماع، لا ينسخ. أحسنتم، الإجماع لا ينسخ كما ذكرنا، ولكن حتى لا يلتبس على البعض، ولكن نقول بأن هذا النص دليله الإجماع، هذا لا إشكال، أن نستدل على النسخ بالإجماع هذا لا إشكال، لكن أن ننسخ الآية والحديث بالإجماع نقول هذا فيه إشكال. لا ينسخ الإجماع الكتاب، ولا ينسخ آية من الكتاب، ولا ينسخ السنة. نعم. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، وهذا سوف يأتينا بإذن الله. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. هنا يريد أن يتكلم، انتبهوا معي، يريد أن يتكلم المشايخ عن الأشياء التي لا تسمى نسخا، لا يمكن نطلق عليها النسخ. هناك بعض الأشياء تتخلف لا يثبت فيها الحكم، فهذا واضح لا تسمى نسخا. هذا يريد أن يتكلم عنه المصنف، يريد عن الأشياء التي لا تسمى نسخا. نعم. قال: مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى. قال تخلف، قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. هذه الشرط والمانع من الأحكام الوضعية. أحسنت، من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. فهي من وضع البشر أم من وضع الله سبحانه وتعالى؟ من وضع الله. واضح؟ فغروة الشمس وجب أو وجبت صلاة المغرب، هل لك هنا عمل في غروب الشمس أو أن الله سبحانه وتعالى الذي ها؟ نعم. فخرج بذلك يقول تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. عندنا المال وحال عليه الحول، والمال من الأوراق النقدية التي يجب فيها أو تجب فيها الزكاة، هذا لا إشكال، هنا يجب الزكاة، لكن ماذا؟ تخلف أو وجد مانع وهو نعم قلة النصاب. مانع قلة النصاب، ها عدم النصاب، عدم النصاب، فهذا مانع من وجوب الزكاة. نعم. فلا يسمى ذلك نسخا، والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا. المثال الأول وهو وجود تخلف الشرط، تخلف الشرط. نعم. الحيض ها مانع من الصلاة، مانع من الصلاة. نعم. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس. نعم. أو يقول أو لفظه، هنا قال ماذا في تعريف النسخ؟ ماذا قال؟ رفع، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. فإن هنا يقول رفع الحكم أو ماذا؟ لفظه. رفع اللفظ، أي نسخ الحكم أو نسخ اللفظ. واضح يا مشايخ؟ فهنا ماذا قال؟ إما أن يكون، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس، للحكم دون اللفظ، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. مثل ماذا؟ نعم نعم، آية تحريم الخمر بالتدريج أتت، وكذلك آية المصابرة، ولا لا يا أسامة؟ آية المصابرة أحسنتم، ها والصيام كذلك. هذا بقي ماذا؟ اللفظ، ولكن نسخ الحكم. وأحيانا ينسخ ماذا؟ اللفظ أو الحكم. بالعكس. نعم، أي ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وسوف تأتي. نعم أحسنت، مثال حديث عائشة في الرضاعة، ليس كذلك؟ وكذلك آية الرجم. نعم. أو لهما جميعا، أي لللفظ أو لهما جميعا، للحكم واللفظ، للحكم واللفظ. نعم. كما سيأتي وسوف تأتي بعد قليل أمثل على هذا، ونقف عندها بإذن الله ونبين مزيد من الشرح. نعم. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة، ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم، كما ذكرنا قبل قليل يقول وخرج بدليل من الكتاب والسنة، ما عداهما من الأدلة كالقياس والإجماع. فذكرنا بأن القياس أو أن الإجماع ينسخ أو لا، وإنما يكون دليل على النسخ. عبد الله أحسنت. نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نعم، هذه أو هذا مسألة، أن النسخ هل هو جائز عقلا أم لا، وهذا واضح، أن الخلق لله سبحانه وتعالى والتدبير لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمصالح الزمان والمكان. قد يكون هناك الحكم مصلحة في زمان دون زمان، أليس كذلك؟ وقد يكون مصلحة في مكان دون مكان، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى المشرع، وهو أعلم بمصالح عباده، فلذلك له التصرف المطلق، فهنا جائز عقلا. نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، ف فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ لا يمنع العقل هذا، نعم. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. نعم، هذا مثل ما ذكرنا لكم يبين أن النسخ يجوز عقلا، أن النسخ يجوز عقلا، وهذا واضح، وكلام الشيخ واضح رحمه الله. نعم. وأما وقوعه شرعا، هل هناك شيء لم يتضح فيما سبق؟ نحن نشرح كلام الشيخ ولا نفصل كثيرا، فطالب العلم المبتدئ ينبغي عليه أن يفهم النص، ينبغي عليه أن يفهم النص. أما من يدخل في التفصيل والخلاف وهو من المبتدئين فإن ذلك قد ضاع، هذا يمشي على غير الجادة. فنحن نتكلم عن النص، يهمنا هنا أن نفهم كلام الشيخ، أن نفهم كلام الشيخ رحمه الله، وهذا هي الطريقة التي سرنا عليها سابقا، أن نبين كلام الشيخ. أما التفصيل فليس هذا مجاله، وذكر الخلاف فليس هذا مجاله. نعم يا شيخ. وأما وقوعه شرعا فللأدلة منها، فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا نص واضح فيه وصريح في وقوع النسخ. نعم. وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم، هذا دليل على وقوع النسخ. الآية التي قبلها ما هي؟ نعم. وقوله تعالى. نعم شيخ. الآية التي قبلها ما هي؟ أحسنت شيخ. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالواحد من المسلمين عن 10، ولا لا يا عبد الرحمن؟ عن 10. فخفف بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ فأي هذا في الفرار، فإنه كان لا يجوز للمسلم إذا كان أمامه من المشركين 10 أن يفر، فإنه أمره بالمصابرة، ثم بعد ذلك علم ضعف الإنسان فخفف عنه، فأصبح الرجل عن رجلين من المشركين، الرجل من المسلمين عن رجلين من المشركين. وقوله تعالى: فالآن باشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قوله فالآن باشرهن، هذا في ماذا؟ الصيام. نعم أحسنت، هذا في الصيام، وقعت في الصيام، أحسنت، وكذلك في الجماع. ماذا كان الصيام؟ ها أسامة؟ نعم، فإنه نعم يا شيخ مدافر. نعم أحسنت يا شيخ. كان قديما قبل نسخ هذه الآية، كان الإنسان إذا يحل له الأكل والشرب حتى ماذا؟ حتى صلاة العشاء، أو إذا نام قبل ذلك فإنه يحرم عليه الأكل والشرب. ثم نسخ هذا فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا نسخ الحكم الأول إلى حكم ماذا؟ أشد أم أخف؟ أخف. هام شاري؟ أخف إلى حكم أخف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، هذا نسخ ماذا؟ كتاب بسنة أم ماذا؟ سنة بسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال: فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. نعم. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. نعم. ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. أولاً الأخبار، لأن النسخ محله الحكم. هنا ما مسألة ما يمتنع النسخ، أي هناك بعض الأشياء لا يدخل فيها النسخ، لا يمكن أن يدخل فيها النسخ. قال مثل الأخبار يا شيخ، الأخبار يدخل فيها النسخ؟ علي جنب سعدي، شو اسمك؟ ريان، حياك الله يا شيخ ريان. الأخبار لا يدخل فيها النسخ. مثلا لو أخبر الله سبحانه وتعالى عن قومي من الأقوام أنهم فعلوا كذا وكانت العقوبة بكذا، فهل يمكن أن ينسخ هذا الخبر؟ ها سعد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إيش؟ إيه سبحانه وتعالى، لأنه يتطرق على كلام الله وكلام الرسول الكذب، وحاشا هذا، تعالى الله عن ذلك. فالأخبار لا يمكن أن تنسخ. إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا نقول أن هذا نسخ، مستحيل. وفي الأمثلة العادية تقول أنه لا يمكن أن ينسخ. لو سئل أحدكم فقال جاء الشيخ، قال نعم جاء الشيخ، انظر إلى هذا جاء الشيخ، ثم بعد ذلك تقول والله نسخنا هذا الخبر، الشيخ لم يأتي، هذا يتطرق عليه بكلامك ماذا؟ الكذب ولا لا؟ فهذا لا يمكن، الأخبار لا يدخلها النسخ. هذا المهم في هذه المسألة، أن الأخبار لا يدخلها النسخ. نعم. يمتنع النسخ فيما يأتي. أولاً الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله. وقد تكلمنا عن هذا، فلا يعني أن نعيد ذلك. كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا لفظه خبر ومعناه إنشاء. وإذا كان اللفظ خبر والمعنى إنشاء، ماذا العبرة بماذا؟ بالمعنى. بالمعنى وليس باللفظ. نعم، هذا خبر ولكن معناه إنشاء، فلا نقول أن هذا لا يدخله النسخ لأنه خبر، لا، لكن معناه إنشاء. وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق، فلعلكم ترجعون إليها في أول مباحث الكتاب. نعم. الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. المراد أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وأما ما مثل بالآية فهي لفظها خبر ولكن معناه إنشاء. وإذا أتانا اللفظ خبر والمعنى الإنشاء، فالعبرة بماذا يا ريان؟ إذا أتانا اللفظ خبر والمعنى إنشاء، العبرة بماذا؟ بالخبر، باللفظ أم بالمعنى؟ أحسنت، بالمعنى. ولا لا يربيش؟ واضح؟ نعم. ثانياً الأحكام، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم. من خلق البشرية، والله سبحانه وتعالى يأمر العباد بماذا؟ بالتوحيد، بعبادته وحده لا شريك له. فهل هذا ينسخ؟ يدخله النسخ التوحيد والعقائد؟ هل يدخلها النسخ؟ ها؟ لا يدخلها النسخ، لا يمكن أن يدخلها النسخ. وكذلك مكارم الأخلاق، الحث على الصدق، على الإحسان، على حسن الخلق، على الكرم، على الشجاعة، على طيب النفس، هذا لا يمكن أن يدخلها النسخ لأنه من مكارم الأخلاق. كذلك مساوئ الأخلاق، الكذب، الفجور، هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ. كان الكذب منهيا عن ثم أبيح، هذا لا يمكن. واضح يا مشايخ؟ وكذلك مساوئ الأخلاق لا يمكن. نعم يا شيخ، اقرأ. وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.